بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 60 بعد 700 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ مثالا لحديث طعن فيه أولئك، طعنوا فيه على كعب الأحبار وعلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وهذا الكلام ذكره كبيرهم الذي علمهم السحر، وأكثر من جاء بعد هذا الرجل يكرر ويعيد ما ذكره من الشبهات. وهذا الكاتب الذي يقال له أبو رية، أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية، هذا الرجل كل من جاء بعده فإنما يكرر ما ذكره من الشبهات، ويأتي لها إنما يخرجها هذا في لباس وذلك في لباس آخر، وهي نفس الشبهات التي ذكرها أبو ريا. وبإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى، أننا في آخر هذه الدروس التي هي في الشبه سنذكر لكم هؤلاء الذين طعنوا في الصحيحين وطعنوا في السنة، نذكر من استطعنا منهم من متقدميهم ومن متأخرهم، من المعاصرين ومن الذين سبقوا، حتى يحذرهم الناس. نذكر ما نعرف عنهم من باب الإعذار ومن باب يعني تبيين حال المجرمين. فهذا أبو ريا أكثر من يطعن في السنة من جاء بعده يأخذون من كتابه، يأخذون من كتابه، وقد بحمد الله رد على كتابه أضواء على السنة المحمدية، هذا كتاب أبو ريا، رد عليه الشيخ المعلمي رحمه الله في الأضواء الكاشفة، رد عليه في رد مطول وجميل، ورد عليه آخر وهو أبو شهبة، رد عليه في كتاب دفاع عن السنة وغيرهم، وفندوا شبه ذلك الرجل تفنيدا كاملا. والذي يقرأ في ذلك الكتاب يجد نفس الشبه التي ذكرناها والتي يكررها هؤلاء المعاصرون، يكررونها، وهذا يأتيها بلبس وهذا يأتيها بلبس، وهي نفسها واحدة. انظروا ماذا قال هذا الرجل، كيف يطعن في شيء لا مطعن فيه، لا مطعن فيه أبدا، ولكنهم يخاطبون هؤلاء الذي يقبلون كلامهم، والله ما أظنهم إلا أنهم يخاطبون أعينا عميا وقلوبا يعني غلفا لا تفهم ولا تعي ما يقولون. ماذا قال هذا أبو ريا؟ ولعل هذا مكر من الله به حتى يكتب عليه وزر كل من جاء بعده بهذا الشبه، يكون له وزرها، لأنه سن سنة سيئة يكون عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده. فيقول أبو ريا بعدما ذكر ما روي عن كعب وابن سلام بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء الحديث بأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل موجودة، فقال هذا أبو ريا، قال وقد امتدت هذه الخرافة، انظروا التضخيم، تضخيم الإعلام، يقول هذه خرافة، التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل خرافة، قال يعني البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه إلى أحد تلاميذ كعب، يعني الآن سيطعن فيهم أن هذا تلميذ كعب. من هو تلميذ كعب؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فقد روى البخاري، والبخاري عندها نحن نحوم حول البخاري، ونحن نريد أن نقول لكم اتركوا ما في البخاري، يقول فقد روى البخاري عن عبد الله بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. ما هو الذي جاء في التوراة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفته؟ موجود في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجة بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. قال يقول ابن أبو رية قال ابن يسار ثم لقيت كعبا الحبر فسألته فما اختلفا في حرف. قال وكيف وكعب هو الذي علمه. والآن يذكر الآن مطاعن وهي ما هي مطاعن ويشعر للناس أن هؤلاء يمكرون ويعلم بعضهم بعضا في هل في هذا الكلام طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها صفات صحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بما هو موصوف عليه. هذا جاء القرآن يؤيده هذا الكلام يا مغفل وتقول له هذا جاء تأييده في القرآن كما سيأتينا في الرد على ذلك. قال صاحب كتاب دفاع عن السنة قال وإنها لحماقة حمقاء أن يطلق مثل هذا المؤلف على البشارة بالنبي الأمي العربي في الكتب السابقة أنها خرافة. ولا أدري أفقد صوابه أم غاب عنه. يعني هذا الراد يقول كيف يطلق على البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها خرافة. هل غاب عنه قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هل هذا الحديث إلا مصدقا لهذا القرآن الذي لا يتطرق إليه الشك؟ هذا الحديث يقول أنه أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا وقد جاء هذا في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وسميتك المتوكل وهو ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح وأقام الله به الملة العوجة. كل هذه أوصاف صحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فهل يعني سواء كان هذا الحديث قد حمله عبد الله بن عمرو عن كعب الأحبار أو هو مما علمه من كتبهم لأنه كان قارئا كاتبا وعنده علم بكتب أهل الكتاب فقد صدقه القرآن. هذا مما نصدقه لأنه أتى في شرعنا ما يصدقه هذا الكلام. قال صاحب كتاب دفاع عن السنة الذي هو أبو شهبة قال وإني لأعجب للمؤلف كيف سولت له نفسه وسمح له ضميره بأن يقول عن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه في التوراة والإنجيل أنها خرافة. ألا فلتهللوا أيها المبشرون. يقول أيها المبشرون هؤلاء أصحاب التبشير الذين يدعون إلى النصرانية وفي وصفهم بهذا الاسم يعني نظر لأنهم ليسوا مبشرا بل هم دعاة إلى النصرانية فلا يقال فيهم أنهم مبشرون. ألا قال فلتهللوا أيها المبشرون فقد وجد ممن يتسمى بأسماء المسلمين من يخدمكم ويشبع مقالتكم باسم البحث والمعرفة. يعني أبشروا يا أيها الدعاة إلى النصرانية يا أيها الدعاة إلى يعني الطعن في الإسلام أبشروا قد وجد من يتسمى بأسماء المسلمين ومن هو محسوب على الإسلام وهو يخدمكم ويشبع مقالاتكم ويعني ينشر مقالاتكم ويطرحها بين أهل الإسلام باسم الإسلام وباسم أهله. فهذا مثال انظروا كيف يعني يطعنون في أشياء واضحة ليس فيها مطعن ويجعلونها مطعن. مثل لو أنك تأتي إلى إنسان يعني كريم مشهور بالكرم وعنده يعني كم يطعم من الناس وكم يعني يطعم من المحتاجين وتأتي أنت في مجلس من المجالس وتقول فلان هذا يعني هذا الفلان لا يساوي شيئا. لماذا يا أخي؟ يقول لأنه يطعم الناس كل يوم ويعني يكرمهم ويعطيهم. هل هذا مطعن أم هذه مفخرة ومنقبة؟ أصبح الحق باطلا والباطل حقا وأصبح الكذاب صادقا والصادق كاذبا. سبحان الله، هذه علامات آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. أصبحت هذه المكارم يعني مثلبة، ولكن الله سبحانه وتعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، تنفضح أساليب هؤلاء ويذهب باطلهم وسجعهم، ويذهب ذلك الكيد الذي كادوا، وجمعهم الذي جمعوا يذهب كله أدراج الرياح، ويتم الله نوره. هذا مثال واحد من الأمثلة، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ أمثلة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.